بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقد مضى معنا الكلام عن الجد الأعلى للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو الخليل إبراهيم. وعرفنا كيف أن هذا الرجل المبارك دعا إلى الله عز وجل وابتلي فصبر، فجعله الله للناس إماما، وأنه قد بنى البيت العتيق بمشاركة ولده إسماعيل عليهما سلام الله، فأرسل قواعد التوحيد في جزيرة العرب. بقي الكلام عن أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، ونبدأ من جده الأدنى وهو هاشم بن عبد مناف. هاشم تزوج من بني النجار، وكان هذا الرجل موسرا كثير المال، يكثر من الأسفار بين مكة والشام. وفي سفرة من سفراته نزل بالمدينة، فرأى امرأة وهي سلمى بنت عمرو، فأعجب بها. وهذه المرأة قالوا كانت شريفة منيفة في قومها، معتزة بنفسها، لا تنكح الرجال حتى يشترطوا لها أن أمرها بيدها، يعني متى ما كرهت رجلا فارقته، ما تحتاج أن يطلقها بل هي تطلق نفسها. فتزوجها هاشم بن عبد مناف. قبله كانت عند رجل يقال له أحيحة بن الجلاح من الأوس، فولدت له عمرو بن أحيحة، وولدت لهاشم عبد المطلب الذي هو الجد المباشر للنبي عليه الصلاة والسلام، فسمته شيبة. هذا المولود لهاشم سمته شيبة. فهاشم تركه عندها لأنه كان كثير التنقل والأسفار، فلما صار غلاما دون المراهقة ذهب إليه عمه المطلب، المطلب أخو هاشم، فجاء به إلى مكة. وهاشم قدر الله عز وجل أن يموت بغزة من أرض الشام، غزة البلد المعروفة. كان هاشم في رحلة من رحلاته التجارية فقبضه الله عز وجل، وهلك بعده عبد شمس بمكة، والمطلب أيضا هلك ببلد يقال لها ردمان في اليمن، ونوفل هلك بسلمان من أرض العراق. المقصود بأن المطلب جاء وهو يردف شيبة ابن أخيه على دابته، فلما دخل قال أهل مكة هذا عبد المطلب، يعني عبد بمعنى أن المطلب قد ابتاع عبدا جاء به، فقال لهم ويحكم هذا ابن أخي هاشم. هاشم إخوتي وأخواتي كان رجلا منفقا متصدقا، وقد مدحه المادحون بقولهم عمرو العلا هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف. وتقدم معنا أنه هو الذي سن لقريش رحلتي الشتاء والصيف، فقال القائل يا أيها الرجل المحول رحله هل لا نزلت بآل عبد مناف الآخذون العهد من أطرافها والظاعنون لرحلة الإيلاف والخالطون غنيهم بفقيرهم حتى يكون غنيهم فقيرهم كالكافي. هاشم كان مطعما للحجيج، وكان يتولى الرفادة والسقاية، فوليها من بعده المطلب ابن عبد مناف أخوه، وكان أصغر من عبد شمس وهاشم. هذا الرجل كان ذا شرف في قومه وفضل، وكانت قريش تسميه الفيض لسماحته وجوده. أقول بأن المطلب ذهب إلى المدينة فرجع بابن أخيه شيبة، ركب إلى المدينة وذهب إلى سلمى بنت عمرو وطلب منها أن تعطيه ابن أخيه شيبة، لكنها تمنعت وكانت متعلقة بولدها. بعد ذلك دفعته إليه فأردفه على بعيره ودخل به مكة. الناس كما ذكرت يظنون بأن شيبة هو عبد قد ابتاعه المطلب، فقالوا عبد المطلب قد ابتاعه، فقال المطلب ويحكم إنما هو ابن أخي هاشم قدمت به من المدينة. فغلب على الفتى هذا اللقب وصار مشهورا به، ونسي الناس اسمه الأصلي شيبة. الناس الآن إذا نسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون محمد بن عبد الله بن هاشم بن عبد المطلب، ما يقولون ابن هاشم ابن شيبة. عبد المطلب ولي السقاية والرفادة بعد هلاك المطلب بردمان كما تقدم معنا الكلام في أرض اليمن. عبد المطلب تولى بعد عمه هذه المهمة فأقامها للناس وسار على سنة آبائه وشرف في قومه شرفا لم يبلغه أحد من آبائه، وأحبه الناس وعظم شأنه فيهم وصار سيد قريش والمقدم من أشرافها، وقد لقي في سبيل هذا الشرف غير قليل من المشقة والعناء، لأنه جمع بين السقاية والرفادة. لأن عبد المطلب ما كان له أبناء سوى واحد هو الحارث، وكانت سقاية الحاج يؤتى بها منذ نضبت زمزم من آبار متعددة مبعثرة حول مكة، فتوضع هذه المياه أو هذه السقاية في أحواض إلى جوار الكعبة. ولا شك أن الإنسان إذا كان كثير الولد فإنهم يعينونه ويسرون له مثل هذا العمل ويشرفون عليه. ولذلك عبد المطلب كان في هم مقعد مقيم بسبب هذا الأمر، لكن سبحان الله إذا أراد الله أمرا هيأ له الأسباب. عبد المطلب رأى في منامه رؤيا كانت سببا لحصول الفرج بعد الشدة واليسر بعد العسر، وأن تعود زمزم كما كانت عينا ثرة يشرب منها الحجيج. عبد المطلب كان يشتري الزبيب فينبذه بماء زمزم، ولربما يخلط الماء باللبن أو بالعسل ويسقي أضياف الله إذا جاء الحجيج فإنه يسقيهم. سيأتي معنا الكلام عن زمزم والرؤيا التي رآها، لكن المقصود بأن عبد المطلب لما هلك صارت السقاية إلى أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقدر الله أن يلقى أبو طالب من العناء ما لقي أبوه، حتى إنه في بعض السنوات عانى من الإملاق، فاستدان من أخيه العباس 10,000 إلى الموسم الآخر، وأبو طالب صرف هذا المال في سقاية الحجيج. لما جاء الموسم الذي يليه لم يكن مع أبي طالب شيء، فاستسلف أخاه العباس 14,000 أخرى، فالعباس أسلفه إياها بشرط إن لم يؤدي ما عليه فإنه يترك السقاية للعباس يكفيه إياها. فوافق أبو طالب على هذا الشرط. لما جاء الموسم الثالث لم يكن مع أبي طالب شيء، فالعباس انتقلت إليه السقاية، ثم صارت من بعده لولده الحبر عبد الله بن العباس، ثم إلى ولده علي بن عبد الله بن العباس، ثم إلى داود بن علي بن عبد الله بن العباس، ثم إلى سليمان بن علي، ثم عيسى بن علي، إلى أن وصلت إلى المنصور أبي جعفر، واستناب عليها مولاه أبا رزين. و لكن مع توالي العصور ذهبت تلك المفاخر واندرست، و العرب كانوا يتفاخرون مثل هذا بالسقاية، بالسدانة، بالرفادة وما إلى ذلك. أرجع مرة أخرى إلى ما رآه عبد المطلب في شأن زمزم، وهذه الرؤيا قد ذكرها ابن إسحاق في سيرته عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما كان يحدث الناس حديث زمزم، قال عبد المطلب: إني لنائم في الحجر إذ أتاني آت فقال: احفر طيبة. قال: قلت: وما طيبة؟ قال: ثم ذهب عني، فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال: احفر برة. قال: قلت: وما برة؟ قال: ثم ذهب عني، فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال: احفر المضنونة. قال: قلت: وما المضنونة؟ قال: ثم ذهب عني، فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال: احفر زمزم. قال: قلت: وما زمزم؟ قال: لا تنزف أبدا ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم وهي بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النمل. في المرة الأولى قال له: احفر طيبة. قال: وما طيبة؟ زمزم سميت طيبة لأنها سقاية للطيبين والطيبات. فجاءه في الليلة الثانية فقال له: احفر برة. قال: وما برة؟ فسميت برة لأنها للأبرار وليست لغيرهم، الأبرار الذين يذهبون حجاجا ومعتمرين يريدون بذلك وجه الله والدار الآخرة. فجاءه في الليلة التي بعدها قال له: احفر المضمونة. المضمونة لأنها تضن بخيرها على المنافقين والمنافقات، فإنهم لا يتضلعون منها. ثم جاءه فقال له: احفر زمزم. قال: ما زمزم؟ قال: لا تنزف ولا تذم. لا تنزف بمعنى أنها لا تجف ولا يبلغ قعرها، دائما هي معطاءة على امتداد الأيام والدهور، و لا تذم، لا يلحقها ذم، بل هي طيبة مباركة يحبها عباد الله المؤمنون. تسقي الحجيج الأعظم من بين فرث ودم، تشبيها الله لمائها باللبن الذي يخرج من بين فرث ودم، لبنا خالصا سائغا للشاربين. هكذا زمزم نبعت سبحان الله في تلك الأرض بين جبال عالية وأرض قاحلة ووديان ذاهبة في عمقها، أنبع الله هذا الماء. لا تنزف ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم من بين فرث ودم عند قرية في قرية النمل عند نقرة الغراب الأعصم. هناك علامة معروفة. فعبد المطلب دل على موضع تلك ذلك الماء أو تلك البئر، فخرج عبد المطلب بمعوله ومعه ابنه الحارث وما له يومئذ ولد سواه، فبدأ يحفر وعبد المطلب بدا له طي البئر اي الحجاره التي عليه، فكبر كبر عبد المطلب قال الله اكبر، فعرفت حينها قريش انه قد ادرك حاجته، فقاموا اليه. وكما يقال النجاح اصحابه كثيرون، يعني اذا نجح المشروع فكل يدعي انه صاحبه او ان له فيه سهما. فقامت قريش فقالوا يا عبد المطلب انها بئر ابينا اسماعيل وان لنا فيها لحقا فاشركنا معك فيها. فقال ما انا بفاعل، ما انا بفاعل، ان هذا الامر قد خصصت به دونكم. قالوا له فانصفنا فانا غير تاركيك حتى نخاصمك فيها. هنا عبد المطلب قال اجعلوا بيني وبينكم من شئتم احاكمكم اليه. على عادة أهل الجاهلية قالوا كاهنة بني سعد. قال نعم، وكانت بأشراف الشام يعني على أطرافها. فركب عبد المطلب ومعه نفر من بني عبد مناف، وركب من كل قبيلة من قريش نفر، يعني من بني سهم جماعة، ومن بني تيم جماعة، من بني عدي جماعة، من بني أمية بن عبد شمس جماعة، وهكذا. فخرجوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق فني الماء الذي معهم، هذا الماء الذي كان معهم انتهى حتى كادت أعناقهم تتقطع عطشا، و كل جماعة ظنوا بالماء الذي معهم وقالوا إنا بمفاوز وإنا نخشى على أنفسنا مثل الذي أصابكم. فعبد المطلب كان رجلا ذا رأي وذا بصيرة وذا حكمة، قال كل منا يحفر لنفسه قبرا، ففعلوا. ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشا، لكن عبد المطلب قال لأصحابه والله إن إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت لا نضرب في الأرض ولا نبتغي لأنفسنا الماء لعجز، عسى يرزقنا الله ماء ببعض البلاد. فارتحلوا. لما أرادوا أن يرتحلوا بعث عبد المطلب راحلته، انفجرت عين ماء عذب من تحت خفها، فكبر عبد المطلب وكبر أصحابه، ثم نزل فشرب وشربوا وملأوا أسقيتهم، ثم دعا قريشا فقال هلموا إلى الماء فقد سقانا الله، فجاءوا وشربوا واستقوا، ثم قالوا قد والله قضى الله لك علينا يا عبد المطلب، والله لا نخاصمك في زمزم أبدا، إن الذي سقاك الماء بهذه الفلاة لهو الذي سقاك زمزم، فارجع إلى سقايتك راشدا. يعني رأوا أن هذه علامة على أحقية هذا الرجل المبارك في هذا الماء. فرجع عبد المطلب، ما بلغ كاهنة بني سعد، بل رجع ومن معه من قريش، وخلوا بينه وبين الماء، خلوا بينه وبين زمزم. في رواية أخرى أن عبد المطلب لما رأى أن رؤيا لما رأى رؤياه غدا ومعه ابنه الحارث إلى حيث وصف له مكانه، فوجد قرية النمل، يعني مجموعة من النمل، ووجد الغراب الأعصم ينقر عندها بين الوثنين بين إساف ونائلة، فجاء بالمعول وقام ليحفر حيث أمر فقامت إليه قريش قالوا والله لا نتركك تحفر بين وثنينا هذين اللذين ننحر عندهما. فقال عبد المطلب لابنه الحارث ذد عني حتى أحفر، يعني ادفع هؤلاء الناس عني من أجل أن أباشر الحفر، فوالله لأمضين لما أمرت. فلما عرفوا أنه جاد في الذي يقول خلوا بينه وبين الحفر، فلم يحفر إلا يسيرا حتى بدا له الطي فكبر وعرف أنه قد صدق. فلما تمادى به الحفر وجد غزالين من ذهب، ووجد الأسياف والأدرع تلك التي كانت قبيلة جرهم قال قد دفنتها حين طمت زمزم. فقالت له قريش لنا معك في هذا شرك، يعني في هذه الأسياف والأدرع وزينك الغزالين من الذهب. فقال لا، ولكن هلم إلى أمر نصف بيني وبينكم نضرب عليه القداح. قالوا وكيف تصنع؟ قال أجعل للكعبة قدحين ولي قدحين ولكم قدحين، فمن خرج له قدحاه على شيء كان له، ومن تخلف قدحاه فلا شيء له. على عادتهم قالوا أنصفت، فجعل قدحين أصغرين للكعبة أصفرين وآخرين أسودين لعبد المطلب وقدحين أبيضين لقريش، ثم أعطوا القداح لساد هبل، هذا الذي كان يقوم على هذا الصنم ويجمع ما يبذله الناس. قام عبد المطلب يدعو الله عز وجل، فضرب صاحب القداح فخرج الأصفران على الغزالين للكعبة، وخرج الأسودان على الأسيف والأدرع لعبد المطلب، وتخلف قدحا قريش. فضرب عبد المطلب الأسياف ببابا للكعبة، وضرب الغزالين حلية للباب، فكان ذلك أول ذهب حليت به الكعبة، وما زال إلى يومنا هذا باب الكعبة يحلى بالذهب. ثم أقام عبد المطلب سقايتها للحاج، فكانت له عزا وفخرا على قريش وعلى سائر العرب. إخوتي وأخواتي، زمزم ماء مبارك، ماء طيب. قريش كانت لها آبار، لما طمت جرهم زمزم قريش حفرت أبيارا بمكة، هاشم بن عبد مناف حفر بئرا عند فم شعب أبي طالب، وعبد شمس ابن مناف حفر بئرا بأعلى مكة، وأمية بن عبد شمس حفر بئرا لنفسه، بنو أسد ابن عبد العزة حفروا بئرا، بنو عبد الدار حفروا بئرا، بنو جمح، بنو سهم، وهكذا كل جماعة كل فخذ حفر بئرا. فلما وفق الله عبد المطلب إلى أن يعيد زمزم، فهذه قد عفت على الآبار التي كانت قبلها، وانصرف الناس إليها، وذلك لمكانها من المسجد الحرام، ولفضلها على ما سواها من المياه، ولأنها بئر إسماعيل بن إبراهيم عليهما صلوات الله وسلامه. إخوتي وأخواتي، ورد في فضل ماء زمزم أحاديث كثيرة، منها حديث مسلم في صحيح في قصة إسلام أبي ذر رضي الله عنه، إنها طعام قعم. أبو ذر مكث 24 يوما في مكة ليس له طعام إلا زمزم، ليس له طعام. قال حتى صار لبطني عكا، يعني طيات، وهو ما يشرب إلا زمزم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال طعام طعم، في رواية أخرى طعام طعم وشفاء سقم. طعام طعم تغني عن الطعام، وهي شفاء للأمراض والأسقام. وأيضا في مسند أحمد من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له، بمعنى أن الذي يشرب من ماء زمزم بنية العلم يعلمه الله، ومن شربها بنية الأمن من الخوف يوم القيامة يؤمنه الله. هكذا الإمام أبو بكر بن العربي في مقدمة أحكام القرآن يقول: وكنت كثيرا أشرب من زمزم حال مقامي من مكة، وأسأل الله العلم وأنا أنويه، قال: فرزقني الله إياه، ويا ليتني نويت العلم والعمل. رحمة الله عليه، وهو إمام عالم عامل، لكنه يقول ذلك من باب هضم حظ النفس. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم أن ابن عب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، إن شربته لتستشفي شفاك الله، وإن شربته لشبعك أشبعك الله، وإن شربته لقطع ظمائك قطعه الله، وهي هزمة جبريل وسقي الله إسماعيل. هزمة جبريل أي حفره بقدمه. هذه الرواية قد صححها بعض أهل العلم. وأقول أيها الإخوة الكرام، المؤمنون الطيبون إذا بلغهم الله عز وجل تلك العرصات المقدسة فإنهم يحرصون على الشرب من زمزم ويتضلعون منه. فإن ابن عباس رضي الله عنهما قال لرجل: إذا شربت من زمزم فاستقبل القبلة واذكر اسم الله وتنفس ثلاثا وتضلع منها، فإذا فرغت فاحمد الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم. يعني إذا أتيت زمزم فاستقبل القبلة وسم الله، قل بسم الله، وتنفس ثلاثا، يعني ما تشرب هكذا مرة واحدة، لا، بل اشرب ونح الإناء وتنفس، ثم اشرب ونح الإناء وتنفس، هكذا 3 مرات، وتضلع منها، يعني اشرب وتزود حتى تشعر أن الماء قد خالط ضلوعك. قال: فإذا فرغت، إذا فعلت ذلك، فاحمد الله، احمد الله على النعمة، لأن هذا دليل الإيمان. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم. تجد الواحد منهم يشربها متأسفا متقذرا، يأخذ شيئا قليلا ثم ينحيها، وقد ظهر الامتعاض على وجهه، عافانا الله وإياكم. أما المؤمنون الطيبون فإنهم يشربون من زمزم مقبلين عليها، فرحين بها، معتقدين فضلها، مسمين الله عز وجل في أول شربهم، حامدين إياه في آخره. هذا هو حال أهل الإيمان. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. ونقف عند هذا الحد إن شاء الله، ونكمل الكلام عن نسب نبينا عليه الصلاة والسلام في حلقة قادمة. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.